لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن جناحك للمؤمنين. وقل المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين. لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله سوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك صدق الله العظيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.